بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، في الماليزيا ثم نقطة يا 70 يونانية كيف يزمونزي عن التهي سؤال لا في تكبيرة katika kumsalia mayit au kusalia janaza. Kaja kuona zapigwa takbira 4 au 5 au 6 au 7 mpaka 9. Na leo insha Allah taanza kusoma maneno ya al-allama al-muhaddith katika nukta ya 75 pale alikusema, wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi at-takbirati al-ula wa fihi hadithan. Na ni jambo la sheria, ni jambo la sheria kwa yule mwenye kuswalia janaza, ayarfa yadayhi, kunyanyua mikono yake miwili, fi takbirati al-ula, katika takbira ile ya kwanza. Ni mmoja utapiga takbira 4 au 5 au zaidi ya hizo, basi ni katika sheria, ni jambo la kisheria kunyanyua mikono katika ile takbira ya kwanza katika swala ya janaza. Na si kama vile ilivyozoeleka katika swala ya janaza watu wakanyanyua mikono katika kila takbira ya kwanza ikanyanyuliwa mikono, au takbira ya pili au ya tatu au ya nne, ya takbira ikawa inyanyuliwa mikono. Lakini jambo la kisheria, takbira ya kwanza ndiyo yenyanyuliwa mikono katika kuswalia janaza. Al-allama anasema katika suala hili kuna hadithi mbili. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Huraira, yapokewa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kabbara ala janaza farafa yadayhi fi awwali takbira. Anasimulia Abu Huraira رضي الله عنه قوامتون عليه الصلاة والسلام كبية تكبيرة كتير صلية جنازة فرفع يديه أكنينيو بكلية مويل في أول التكبيرة كتير تكبيرة يقوانزة ووضع اليمنى على اليسرى نأكويك مكنوات وكلية juu ya mkono wake wa kushoto, kwa maana akafunga swala. Inaitwa hivi, kabiga takbira, akanyanyua mikono yake miwili katika ile takbira ya kwanza, na akaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto, kama vile maarufu. كيش أكتاج العلامة إسنادي عليه أكنقول كتبه الإمام البيهقي في نبيل أبو الشيخ كتك طبقات يا الأسبهانيين كتك صفحية يتعجى فبسيما بسند ضعيف لكن أو لكن يشهد له الحديث الآتي لكن هذه تكون شاهد وحديثه يفوتاي وهو الثاني لا يهدي يقين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كذوك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسم لي بقسيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة alikuwa mtume alayhi salatu wassalam ananyanyua mikono yake miwili katika kuswalia janaza katika ile takbira ya kwanza thumma la'u kisha arudi kunyanyua mikono tena ananyanyua mikono yake miwili katika ile takbira ya kwanza ile ya mwanzo Allahu akbar ananyanyua mikono thumma la'u kisha arudi tena kunyanyua mikono قال أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل ابن السكن فإنه مجهول وسكت عنه ابن الترقمان في الجوهر النقي ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول أكسيما الإمام الترمذي منشي وحديثه يمانه هذا حديث غريب حديث غريب واختلف أهل العلم في هذا واختلفيان أهل العلم تتكسف على هيلو فرأى أكثر أهل العلم فرأى أكثر أهل العلم وكون وين تتك أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كم أصحاب ومتوم عليه الصلاة والسلام وغيرهم لو انجناه أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة أن ينوى أنت وقات وابسلية صالة يميت وقات وابسلية جنازة أن ينوى بكنيات نويلي كتك كل تكبيرة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأحمد أو أحمد وإسحاق نهيون قول يا ابن المبارك الإمام الشافعي نأحمد نأبن إسحاق أو إسحاق وقال باب أهل العلم لما قسم باب يا أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة hanyanyui mikono yake miwili mwenye kuswalia janaza isipokuwa katika ile mara ya kwanza katika takbira ya mwanzo wa huwa kaulu thawri wa ahli al-kufa nayo ni kaulu ya al-imamu thawri na ahli al-kufa wa dhukira an ibn al-mubarak annahu qala fi as-salati ala al-janaza لا يكتاج يقول ابن المبارك ومقسيمة كسالة جنازة لا يقبض بيمينه على شماله هفونجي وقول مكونوات وقلية جي مكونو وكشوتو يعني هفونجي مكونو وقلية جي مكونو وكشوتو ورأى بعض أهل العلم نوكون بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة afunde juu ya mkono wake wa kushoto kama inavyofanya katika swala قال ابن المنذر في كتابي الاشراف والاجماع اجمعوا على انه يرفع في أول تكبيرة، أو أنه يرفع أي المصلي في أول تكبيرة. نعم الإمام ابن المنذر أتتالي أكتبيك الويل الإشراف مع الإجماع أسيم ومقبليانا يعني أهل العلم على أنه يرفع في أول تكبيرة. حقيقة من يريب من يقصاري أتنينيو ومكونو ياتي الويل كتك تكبيرة يقوانزا. واختلفوا في سائرها لو اختلفيان أهل العلم كتك تكبيرة زنجينة لذيذ بقية ومعانا مقبليانا تكبيرة يقوانزا ونينيو مكونو ونختلفيان كتك تكبيرة زنجينة يكون يمليو أو حي يمليو. قلت شيخ الألباني رحمه الله نسيما ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى أسيما ولا يكوت في يونك السنة ile dalili yenye kujulisha juu ya ushiria wa kunyanyua mikono kinyume na takbira ile ya kwanza. Hatujaona hilo Sheikh anasema, hatujaona katika sunna. Fala nara mashru'iyyata dhalik, wala tuoni ushiria wa jambo hilo. Kwa maana kilichoonekana katika sunna ni kunyanyua mikono katika takbira ya kwanza. Ama zingine hizi ambazo ahlul ilm wanakhtilafiana, Sheikh anasema tujaona na wala tuoni ushiria wa jambo hilo. Wa huwa madhhabu al-Hanafiyya wa ghayrihim, na hiyo ndio madhhabu ya Hanafiyya na wengineo. Wa ikhtara al-Shawkani, na al-Imam al-Shawkani akachagua kauli hiyo. Wa ghayruhu min al-muhaddithin, na wengineo katika muhaddithin. Wa ilayhi dhahaba ibn Hazm, na katika kauli hiyo ndiyo amekwenda nayo Ibn Hazm. Faqal, akasema wa amma rafu al-aydi fa innahu lam yati an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu rafa'a fi shay' min at-takbira min takbirat al-janaza illa fi awwal takbira faqat. الإمام ابن حزم أسيما أما كوسيانا كنينيو مكونو فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من يليبيو حيجاجا وكم تومي عليه الصلاة والسلام أنه رفع في شيء ويأيب تومي عليه الصلاة والسلام كنينيو مكونو كتك تشوت من تكبيرة الجنازة كتك تكبيرة تصلاة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط إسبقوا كان يوم يكون كتكير تكبيرة يقوان ذبك ياك. فلا يجوز فعل ذلك ولا يجوز كفاية هيفيو كن يوم يكون وإسيقوا تكبيرة يقوان لأنه عمل في الصلاة. Kwa sababu jambo hilo la kunyanyua mikono ni amali katika swala. Lam yati bihi nas, ni amali katika swala ambayo haijajiwa na dalili. Kunyanyua mikono bila takbira ni amali katika swala, amali ambayo haijaja na dalili. Wa innama jaa anhu alayhi salatu wassalam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi kulli khafdin wa raf'in. Na kilichokuja kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam ni kwamba yeye kapiga takbira na akanyanyua mikono yake miwili katika kila kuinama na kuinuka. Walaysa fiha raf'un wa khafdin, na katika swala ya maiti hakuna kuinama wala kuinuka. Ina maana hapo ya kusudiwa katika swala za hizi ambazo kuswali sio kwa swala ya janaza. Kwa hakika imekuja katika sunna kwa Mtume alayhi salatu wassalam, yani wa mikono kapiga takbira wa mikono katika kila hafdi na rafu, yani kama vile kwenda rukuu Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, zinyuka yeye Sasa katika swala ya janaza hakuna hadhi wala rafi. Yaani ukisimama hivi umesimama. Kwa hivyo kuchukulia swala zingine utie dalili ya kwenye swala zingine utie katika swala ya janaza, hili nataka dalili inshallah. قال والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيد في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم نأجابه كتك قول أبي حنيفة كتك سؤال أبجني ومكون كتك كل تكبيرة كتك سؤال يا جنازة ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم هي جاء قد تقدم عليه الصلاة والسلام ومنعه من رفع الأيد في كل خفض ورفع في سائر الصلوات لا يجاب ذلك كل كزوية قاكب قد يكون ينوى مكون قد تقل لك إلاما لكن لك إلوغا قد كسال زنجين يعني يهي كرهوس كل كن ينوى مكون أما هو كجاج دليل لو كل كجاج دليل يوكو لكزوية يعني شكنا سيما دولا عجابه هيرو وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا هيكي ألي تكزوية هاب ألي بقزوية ديو بلي بسويه دو بلتومي عليه الصلاة والسلام كما هانا كرهوس مهالا سيوفات نتزوية مهالا باب قلت شكنا سيما وما عزاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشراح من الحنفية نيال يجمزوا كالإمام أبي حنيفة يمبكيوا في كتاب وشرح شادي يجد كوالي حنفية والي وقت ومذهب الإمام أبي حنيفة فلا تغتر بما جاء في الحاشية ألا نسبي الراية ولو سغريك قيالي اليقوجة كتك حاشية كتك كتاب نسبي الراية من التعجب من هذا الغزو كتك كستاجاب كويجمز وهوك كويمام هويو وهو اختيار كثير من أئمة بلغ na hiyo huo ndio uchaguzi wa aima wengi katika wale maimamu wa mji wa Balakh. Balakh au Balakh ni mji katika miji inayopatikana huko Pakistan. Kwa hivyo usistaajabu hilo. Hiyo ndiyo ikhtiari, ndiyo chaguzi ya wengi katika imma wa miji hiyo. Kama fil mabsur, lissarakhsi. Kama ilivyokuja katika al-mabsur ya imma huyu, imam huyu. Lakin al-amal, inda al-hanafiyya, ala khilafi dhalika, lakini kufanyia kazi kwa Hanafi kinyume na hivyo, yani kufanyia kazi kinyume na hivyo. Wa huwa alladhi jazama bihi as-Sakhrasi, na hivyo ndivyo alivyokata imam wao huyo. Walakinnahum yarawna araf al-aidi fi takbirat az-zawaid fi salati al-eidain, wao wanaona katika swala la kunyanyua mikono katika takbirat za ziada katika swala za idi mbili, yani ukitoa takbira ile ya kwanza ya kuhirimia swala kuna zile takbira zingine zile swala ya idi baada ya takbira ya kwanza kuna takbira zile zingine ndio anazokusudia takbira za ziada baada ya takbira tul ihram au baada ya kutoka rakaa ya kwanza waanza rakaa ya pili. Kuna ile takbira tul intiqal kutoka chini kunyanyuka, alafu zile zinazofuatilia katika swala za Eid ndio takbirat az-zawaid. Ma annaha la asla laha aidan, pamoja na kwamba jambo hilo pia lina asli, yani kunyanyua mikono katika takbira az-zawaid, takbirat az-zawaid katika salatu al-Eidain halina asli vile vile shaka nasema, lakini yeye kuna chuoni wao anaona hilo baada ya takbira ya kwanza katika swala hii Allahu Akbar, kuna zile zingine Allahu Akbar, zile watu wengi wanajua mikono Allahu Akbar, zile pia zazungumziwa Sheikh azungumza zina asili pia, utanyanyua mikono katika takbira ya kwanza. Ama zile takbiratu zawaid hakuna kunyanyua mikono. فلما انها لا اشكلها ايضا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قام جنب هي هنا اسم لو متوم عليه الصلاه والسلام والنور المحلى انغاليه كتبه هيك. نعم روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر انه كان يرفع يديه على كل تكبيره من تكبيرات الجنازة. نعم شكرا سيما بفكيوة وإسناد سعيه كتوبة ابن عمر كما عليكوا نجنوا مكونوا مكونوا يكلموين كتك كل تكبيرة ميونغوني وتكبيرات الجنازة. فمن ظن فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. نمو يقضاني كوى ابن عمر إلي كوى فاني هيفيو إسبو كوى كنا التوقيف كما نجمه هيلو نجام كنا في إبادة كتوى قمتوم عليه الصلاة والسلام فله أن يرفع بس أنا يجبني أن يكون. وقد ذكر السرخسي أن ابن عمر خلاف ذلك أن الإمام السرخسي كتاجر ذلك ابن عمر كن يوم نهيذ وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث. Na hilo jambo ambalo tunajui asili katika kitabu ya hadithi al-Allama muhaddith anasema hivi. Wa amma tashihu ba'd al-ulama al-afadil li riwayat ar-raf'i fi ta'liq lahu ala fath al-bari fa huwa khata'un dhahirun kama la yakhfa 'ala al-'arif bi hadha al-fan. Amma kusahihisha ba'd al-ulama waliubora katika riwaya ya kunyanyua mikono iliyotiwa taaliki kutoka kwa Ibn Umar kama vile ilivyokuja katika Fathul Bari, hilo ni kosa lililo wazi katika mambo ambayo hayafutikani kwa yule mwenye kujua fani hii, kwamba hili ni kosa, yani muhadithi mfano wake ajua hilo. Kwa tunachokisoma ni swala la kunyanyua mikono katika takbirat za janaza. Utanyanyua mkono au mikono miwili katika takbira ya kwanza, ndilo jambo limethibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Nukta nyingine Sheikh anasema, thumma yadau yadahu lyumna ala dhahri kaffihi lyusra والرسخ والساعي كيش اتويك مكون واتو وكليه يعني بعد كبيره تكبيره كان يوم يكون كيش ساسا اتفونغا سواله هيو اتويك مكون واتو وكليه جيو يا ظهيري يا كفو yake kijanja chake cha kushoto والرسخ na vile vile rusuh hii hapo ili utaweka hapa ظهيري ya kijanja cha mkono juu ya ظهيري ya kijanja cha mkono wa kushoto hivi أو على الرسخ، رسخ هيبي، رسخ هيك، هيبي، أو على الساعد هيبي. دي هي تعريفه. ثم يشد بهما على صدره، إيش أخفون لما يكون ياك هيو ميكون، لما يكون ياك هيو ميويل، كتير أكفوا شاكي. وفي ذلك أحاديث. لا بد أن أذكر بعضها. شكرا سيما بفتن مهيل كنا أحاديث هفنا بودي كستاج بعضي يهدي يسو. الأول حديث يقوانا عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا يبكيه كتوك أبي هريرة كتك حديثيات مرفوع أما ينونغان إسناد بكم فيه أمتون عليه الصلاة والسلام كتك حديثيات إلي يتنغلية هبي بوند أكسيم أبو هريرة ووضع اليمنى على اليسرى أكويك مكنواك وكلية يمكن وكشوته وهو وإن كان ضعيفا الإسناد هذا كما يكوني ضعيف كوباني وإسناد فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية حقيقة معنى يكن صحيح وكشهد ليوا نحديث دليل صحيح زفواتازو حديث زنجين زفواتازو فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها والحقيقة أحاديث هذه وإطلاق ذاته يعني حديث هذه وقتاج وقواته بس إلى إنجية صلاة الجنازة كما بين أبواب إلى إنجية كلا كنيوم من الصلاة الفرادي إلى إنجية بيا كما يكون فضل مكونه بكي حديث قد كإطلاق ياته إلى إنجية صلاة الفراد صلاة الجنازة عفوا لأن ينجي بها كل صلاة ما سوى المكتوبات كنيو من صلاة الفراغ كما في صلاة الاستسقاص ينجي بها صلاة الكسوف نزنجنزو يكي يمتوم عليه الصلاة والسلام أليكو نفونغ بكون يالي كتب صلاة ديو يكفو تاكي بس ينجي صلاة الزنجين الثاني حديث يبيل عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة على سمولية سهل بن سعد كووات ولكوانا أمرشوا كويكم تنكنوات وكلية جوية ذراعيات يكشوتو كتك سوالة زي كي كتك سوالة بس لنجية رسالة يا جنازة برسوله الثالث حديث يتاتو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سمليك ولمسكي نبي الله عليه الصلاة والسلام سيما إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا سيسي متومت من أمريشو كهاركيشا قليك فطر قويتو سألا الإفطار من مجويت وتفونك بس يفاني مقيمة فطور أجاليكيشا جوا المزامنا فطور وتأخير سهورنا نبيلويت من أمريشو كتلويشا دقويتو دق katika minasaba ya funga pia yani ichelewe kuliwa sio da kuna kula saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 chelewesha wa annaba aymanana ala shamailina fi salala vile vile tumeamrishwa kuweka mikono yetu ya kulia juu ya mikono yetu ya kushoto katika swala tumeamrishwa hilo قال قلت وسنده صحيح على شرط مسلم وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي بسند صحيح، وله شواهد ذكرتها في تخريج كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى شواهد أمزداج العلامة في تخريج كتاب جاكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكرديهوكو ونزكوت عن الله إيزو إذا كفوها بكون. الرابع حديثي اللي أن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى. ألكوا مكم عليه الصلاة والسلام أنا ويكا مكنوات وكلية جوية مكنوات وكشوت، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. كيش أنا فونغا مكنا يومي ويلي جوية كفواتشاك نهيه أتوالاني الصلاة. قال أخرجه أبو داود بسند جيد عنه وهو وإن كان مرسلا فهو حجة. هذا كما يكيوان حديث المرسل لكن حجة عند الجميع ووت ووت ووت وقبل ما ووت الحجة حديثه. أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فضائل أما كوسيانا كم حديثيين حجة كوالي أمباه ونفاني حجة حديث مرسل كوالي حجة على الإطلاق جمهور لذهيري لكوازي وهم جمهور العلماء ناوان وفاني حديث مرسل كوالي حجة جمهور العلماء. وأما من لا يحتج به أما ولي أمباه وفاني حديث مرسل كوالي حجة إلا إذا روي موصولا اسبقوا بارد ربكيو هل يكون موصول موصول السند أو كان له شواهد أو كاوى إكاوى حديثيه إلى شواهد يعني كنا حديث زنجينة لتقود يكشكد لي وهو الصواب ذهي اللي يقول يسعب وما هيويز كفان يقوى حج حديث مرسل اسبقوا إلى شواهد. فلأن لهذا شاهدين حقيقة وحقيقة حديثه إلى شاهد بين كبوار ونوسم قامبا حديث مرسل لحجة على الإطلاق تكون حجة نوال ونوسم قامبا أي ويزك وحجة إسبقوا لفكيوة نشواهد بس حديثه إلى شواهد بين عندما أنا كسيما قوات ووت حديثه تكون حجة وكوزنغتية والي ونوانا قامبا حديث مرسل كوهول حجة وكوزنغتية والي ونوسم قامبا حديث مرسل حيوازي كوا حجة إسبقوا إتقابوا بكيوا نشواهي نشيك نسيما حديثي نشاهد بيه. الأول شاهد يقوانزا عن وائل بن حجر لحديث بطوبة وجه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. أنا سيما يكم ونمكم عليه الصلاة والسلام أكويك مكنوات وكلية جوية مكنوات وكشوت كيش أكويك مكنو هي ويوين هي كفوة جاك. الثاني حديث يبيني شاهي يبيني أن قبيصة ابن هلب النبي قال حديث يا قبيصة ابن هلب ذوق وبياك عزيمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره. وصف يحيى وهو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رسمولي رسم أن ممونا مكم عليه الصلاة والسلام أكديهوزا كتبا كليا قواك وكشوتو قواك na nikamuona mtume alayhi salatu wassalam atuweka huu juu ya kifua chake. Na akasifia Yahya al-Imam Yahya ibn Sa'id kwamba ni mkono wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto, nilikifia juu ya miswali yake, miswali hii mkono wake wa kulia juu ya mkono wake wa kushoto juu ya miswali yake. قال قلت فمثله حديثه نفن واد نفن حديثياته حسن في الشواهد من حديث حسن في الشواهد. ولذلك قال الترمذي من يمال الإمام الترمذي يسمى بعد أن خرج له من هذا الحديث بعد يكفي تخريج حديثه أخذ الشمال أخذ الشمال باليمين alishika ule kushoto kwa mkono wake wa kulia katika kufanya tafsiri. Qala fa hadhihi thalatha ahadith fi anna sunna alwad'u ala sadri. Hizi ni hadithi tatu zinajulisha kwamba sunna ni kuweka juu ya kifua. ولا يشك من وقف على مجموعها في انها صالحه للاستدلال على ذلك ولا قد الشك يلي امي اسفكيا katika mkusanyiko wa riwaya hizo hapati shaka ya kwamba hakika riwaya hizo ni swaliha kwa kuzifanyia istidlali katika jambo hilo. Wa amma alwad'u tahta as-surra fa dha'ifun ittifaqan. Amma kuweka mikono chini ya kitovu, basi jambo hilo ni dhaifu, au hadithi zilizokuja katika masala haya ni hadithi dhaifu. Ittifaqan, kwa kuwafikiana ahlul ilmi, kama qala an-Nawawi wa az-Zaini az-Zaini, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi والزعي وغيرهما أنا وإنجنيه. وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آلفا. نعم وحقيقة لم يفني تخريج ويبينيش كتلا مفني تخريج كتلك مواشريه هو اللي يتقول لها كتلك كتاب جاكي كسفة صلاة النبي. مسألة من جينة ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة. كيشا أصومي يولي عليه في تكبيرة أكفونغا مكونو ياكي كفواني بس أصومي بعد يهايو أصومي سورة الفاتحة نصورة ينجيني katika kuswalia maiti. Watu wengi wanajua kuswalia maiti kwa sura al-Fatiha tu. Wengi wanajua hivi. Kisha yule anayeswalia maiti baada ya kufunga mikono yake asome sura al-Fatiha na sura nyingine ya hadithi Talha ibn Abdullah ibn Auf قال وحديث Talha ibn Abdullah ibn Auf anasema سليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة. نلسوال يوم ابن عباس رضي الله عنهما كتيك بسلية جنازة. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة أكسوم ابن عباس سورة الفاتحة لسورة نجينة كريو سورية جنازة وجهر حتى أسمعنا ناقذهري شكل كراء مبكا كتسكيليزيشا يعني ابن عباس أسورية جنازة أو سؤال جنازة أكسوم سورة الفاتحة لسورة نجينة mpaka akawasikilizisha wao kile kisomo. Falamma faragha akhadtu bi yadihi, wakati alipomaliza kusalia janaza nikashika mkono wake. Fasaltu, nikamuuliza Ibn Abbas. Faqala, akasema Ibn Abbas, innama jahartu لتعلموا أنها سنة وحق. حقيقة سيب انجينة نمذهريش كراء يعني كسوم إلي منجو يقوم بهي السنة ناني حقي. ابن عباس كسمه كما تقول لهم دجانا صحابة كسمه هي السنة بس يفعاب كما السنة يناني يمتون عليه الصلاة والسلام بسبب نجام أمباله حوز بجتهيد صحابه أكفان يجتهيدياك ورأيياك أكيد يميز السنة بس إن السنة يمتون عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب katika mlango huu wa kusoma sura al-Fatiha na sura nyingine, katika mlango huu wa kusoma sura al-Fatiha na sura nyingine, an jamaati min as-sahaba, ipokelewa kutoka kwa jamaa katika sahaba. Yati hadithu afwan, yati hadithu ahalihim fi al-mas'alati allati ba'da hadhihi, na itakuja hadithi ya mmoja wao katika jamaa ya masahaba katika masala ambayo yako baada ya masala haya. Thumma qala at-Tirmidhi akba al-hadith, kisha akasema al-Imam at-Tirmidhi mwisho wa hadithi, hadha hadithun hasan sahih, hadithun hasan sahih, wal-amal ala hadha inda babi ahli ilmi, na yafanyiwa kazi katika jambo hilo kwa baadhi ya ahlu ilmi min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim, katika masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam na wengineo. Yakhtaruna an yaqra bifatihati alkitabi baada altakbirati alula, wanachagua wao kusoma sura za alfatiha baada ya takbira ya kwanza. Wa huwa qawlu shafi'i وأحمد وإسحاق، لأي يقول الإمام الشافعي الإمام أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم وقسم بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة حيصوم كتير صلية جنازة إن حيصوم سورة الفاتحة كتير صلية جنازة إنما هو الثناء على الله، لكن سيبين دينك نجسرهم نكم سفية الله ngine wakasema maneno hayo, wassalatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, na kumsalia mtume alayhi salatu wassalam, wadduau lilmayit, na vilevile kuna kumwombea dua mayit. Wa huwa qawlu Thawri wa ghairihi min ahli lkufa, na hiyo ni qauli ya Imamu Thawri na wengineo katika ahli lkufa. Kultu, Sheikh Al-Albani anasema wa hadha al-hadith wa ma fi ma'nahu hujjatun alayhim, na hadithi hii, na hadithi iliyokuja kwa maana hii ni hujja dhidi yao wale wanaosema kwamba haisomu isipokuwa ni sanatu. La yuqalu laysa fihi at-tasrih بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. haisemwi kwamba ndani ya hadithi hiyo haiko wazi kunasibishwa jambo hilo kwa mtume alayhi salatu wassalam, haisemwi hivyo. Liannana nakulu, kwa sababu sisi tunasema inna qawla sahabi min as-sunna kadha, tusema kwamba hakika kauli ya sahaba akisema katika sunna kadha, yani katika sunna jambo fulani, musnadun marfu'un ila nabi sallallahu alayhi wasallam, si tusema jambo hilo ni musnad tena limerufaishwa kwa kumfikia mtume alayhi salatu wasallam. Yani sahaba akisema min as-sunna kadha wa kadha, wewe usitaki kujua sunna ya nani, wewe jua tu sunna ya mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo kusema maneno aliyosema Ibn Abbas kwamba nimefanya hivyo ili mjue kwamba ni katika sunna, alafu mwingine aseme kwamba ala hili jambo alinasibishi kwa mtume alayhi salatu wasallam, sio sawa. Ala asahhi al-aqwal, katika kauli zilizo sahihi, hata inda al-hanafiyya, hata kwa wale mahanafi, bal qala an-nawawi fi al-majmu', bali asema al-imam an-nawawi, imam ash-Shafi'i wa madhhab ya imam ash-Shafi'i, asema katika majmu' yake, innahu al-madhhab as-sahih alladhi qala qalahu al-jumhur, qalahu jumhur ahli al-ilm, qalahu jumhur al-ulama min ashabihi fi al-usul wa ghayrihim min al-usuliyyin wal-muhaddithin. Hakika mambo yalivyo si vingine, hiyo ndiyo madhhabu sahihi, ya kwamba ikisema mina sunna, basi maneno haya yarufaishwa moja kwa moja kwa mtume alayhi salatu wasalam. Madhhabu sahihi ambayo imesemwa na jumhuru ulama, miongoni mwa hao ni wale ashabuna fil usul wa ghairihim, katika usul na mengineo wengineo, katika usuliyin na muhaddithin, yani wao wanaona katika madhhabu ya Imam Shafi'i kwamba sahaba akisema katika sunna, basi hilo moja kwa moja ni marufuu kwa mtume alayhi salatu wassalam. قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في التحرير نقوله ليو أمكاكا المحقق ابن الهمام في التحرير وقال شارحه ابن أمير حاج ناكسيه من يكشرهيش من النهاية أما يلي ابن أمير حاج وهذا قوله ashabina almutaqaddimin, hiyo ndiyo kauli ya watu wetu wale waliotangulia mwanzo kwamba sahaba akisema ni katika sunna, bali jambo hilo ni marufuu kwa mtume alayhi salatu wasalam. Wa bihi akhadha sahib almizan wa shafi'iyya, na kauli hiyo ndiyo amechukua sahib almizan na vile vile wafuasi wa madhhabu ya Imam Shafi'i wa jumhur almuhaddithin, na vile vile kauli hiyo imechukuliwa na jumhur al-muhaddithin. Kuanzia hapa insha Allah tutakuja kuendelea, kwa sababu shehe anakudhihirisha mambo ya ajabu ambayo wao wanakiri kwamba katika madhhabu yao iko hivyo, lakini wamekiuka, wamekwenda kinyume nayo. Ndio hiyo nukta zifuatazo. Sasa kwa tutaishia hapa, tutakuja kuendelea insha Allah. Swali moja tu, ma huwa shirki? ajaba hadha akhuna, ايش كذلك ذاك أبو سليمان. نعم ما هو القول؟ القول أنه الأفضلية ربما الأفرع أفضل شيء. هاتف به. نعم. قال بعضهم كذلك ليس له عين. بس نسمع ما يقرأ الأخ. لكن هذه الأفضلية لا تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسجد لما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنين بيضاء في المسجد في رسم هذا. ثم قال أما حديث من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء فلا ينفي حديث عائشة رضي الله عنها لأن النفي فيه لأجل خاص في صلاة الجنازة في المسجد لأن النفي فيه لأجر خاص بصلاة الجنازة في المسجد. لأجر خاص لا خليني هذا لكي أتابع هذه المسألة خليني. تمام خلي هذا. فلذلك العلامة شيخ الألباني رحمه الله يرى جواز الصلاة في المسجد ليس كذلك؟ أبدا. فلذلك بوب هذا الباب. لكن الأفضلية خارج المسجد. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر كما هو فيها أنا فيها كما هي ومعنى مسجد كسولي ونعون الجواز إلى اليوسف لكن بورا كسولي وإنجي. أما كسيان حديث ليس له شيء وتلف وتليه إن شاء الله بالقدر وجاء وتليه مسألة هذه kina chopingwa ni nini kwa sababu alama baya aeleza kwamba kinachopingwa ni ajiri khas ipi sasa ajiri khas ya kusalia nje asfali ويفضلين مسألها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.